تفيده ما اعرفش ايه كده شويه ارتست برضو بيشتغلوا ويانا في صاله بيبقى واحده اسمها وداد محمد ومجموعه كده كان كل يوم تعمل لهم العشاء اجي انا بدري اروح واكل اكل الارتست خدت بالك يوم يومين ثلاثه ما اتظبطتش ويصوتوا بالليل فين الاكل يا مدام احنا مش عارف ايه الاكل يا مدام مره كلت مش اتقفشت يعني شافوا في ايدي عيش قلت بس اسم مسجد السيدة زينب يا سلام ده كان حافظ جثة الأستاذ اسماعيل ياسين ده أستاذ ده كان لقنضتي كان من أسعد أيام حياتي إن أنا كنت أنام في السيدة زينب أنا كنت بقى أما خلصوا مني الستة جنيه اللي احنا قلنا عليهم في الأول بتوع ست أمي وهدومي اتسخت وبقى منظري مزري ومانيش عاوز أسافر السويس خوفا من ستي وخوفا من أبويا رغم إن أنا وحيده خدت بال حضرتك فكنت انام فيه مفيش مأوى انام فيها غير في جامع السيدة زينب فكنت اروح انام يعني اروح اصلي اركع ما اقومش الركعة تفضل للصبح لغاية الراجل بتاع الجامع المسجد اللي بينظف السيدة وبتاع خد باله مني ان انا كل يوم اجي بعد العشاء اركع وهي الركعة للصبح للسجدة خدت بالك لدرجة انه مرة جه راح ضربني بالرجل في بطني وقال له قوم يا ابن الفلان الفلاني بتاع مشيت من الجامع انما تأكد بعد مشي قفل الجامع السيدة زينب بعد العشاء يعني انا من الاسباب الرئيسية اللي قفل الجامع السيدة زينب بعد العشاء اسم حمدي سالم بيفكرك بيه بيفكرني بمونولوج يا اخواتي مراتي سبور وانا عايز زي الطور لما تحب تدلعني تحدثني الرابع دور ده كان مونولوج اول مونولوج كتبه للاستاذ عبد المنعم محمد عبد المنعم ابو بوسعينه ده مونولوج يعني اما ابتديت عشان اقول مونولوجات ليه يعني انا ما احبش يعني مش ما احبش ما حبيتش ان انا يعني عشان اطلع بمفرد يعني ما بقاش متكل على مونولوجات الاخرين ورغم ان مونولوجات الاخرين في الوقت ده كانت ناجحه برضه كانت ناجحه نجاح خطير جدا انما المونولوج ده سبب لك شهره يعني اتشهرت بسبب المونولوج ده يعني انا ما انشهرتش غير من الاذاعات الاهليه كنت اخد حاجات عبد الوهاب اللي عملها ورده الحب اسميها حله العدس الدافي يسلم ايدين اللي غلاكي مش عارف ايه وحاجات كده مثلا قلت سهرت من الليالي قلت رهنت فيه بمالي مالي السباق ومالي ان جب يعني عنه اخد الكلام احوره لدرجة ان ابتديت اتعرف واحدة واحدة من محطات الاذاعات الاهلية انا هتجنن من دي اسامي ميمي وفيفي وزوزو وشوشو انا هتجنن من دي اسامي جوا في قلبي يا اخواتي حوشو نار وحريقة وفلفل حامي تلتقي واحدة تخوف قرطة صرني كروفتي ده هي التوتو اسمها سمكة اسمها سلطة دغري تسمي نفسها سوسو فاطمة وفايقة وفلة وفجلة دول كلتهم صبحهم فوفو بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى لي ليه ما لسه تشوفه بكرة كمان اللي اسمها عجلة تبقى لي ليه ما لسه تشوفه انا هتجنن يا اخوات حوش وميم وفيف وزوز وشوش شعبنا فندي والشيخ جمعة ألف اسم الله على دندوشو شول شولح شمروخ شمعة دول كلتهم صبحهم شوشو لا والقانها الست بهانة قال ايه سمت نفسها بيها سمي يا دمي يا مي خرصانة اتنزلوا يا اخواتي فوقيها سمي يا دمي يا مي خرصانة اتنزلوا يا اخواتي فوقيها انا هتجنن يا اخواتي حوشو ميمي وفيفي وزوزو وشو بكرة الجد ينسميه جيمي على حسب المضايع عزيزي والمعزة يبقى اسمها ميمي والوزة يبقى اسمها زيزي والمكرونة نسميها ميكي والطرما يبقى اسمها توتو والكمتاري نسميه كيكي واللي اختشوا كانوا اللي بيموتوا والكمتاري نسميه كوكو واللي اختشوا كانوا اللي بيموتوا انا هتجنن يا اخواتي حوشو ميمي وفيفي وزوزو وشوفي ميمي قولي ميمي انت زوزو انت زوزو ان نتجنن مندي نسا مندي ميمي انت زفيفي انت زوزو انت زوزو ان نتجنن مندي نسا مين جوا في قلبي يا اخواتي حوشو نار وحريقه وفلفل الحامي